طب رأيت الدور 16 ساعة؟ لا و 16 ساعة ايضا و 24 ساعة في يوم مش رحمه الله تعالى. وتجب نفقة زوجة الأبي، يعني الأبوك يجب نفقته، فإذا كان عاجز أيضا يجب أن تنفق، لأن هي أصلا الأب يجب أن ينفق على زوجته، فإذا لم ينفق على زوجته من ينفق عليها؟ أنت. أيوة، لو تزوج تبوك كل شيء ينفق عليه. أمك تضربك ثم تنقعك. أبوك يحتاج عدل الزوجة يا مراد؟ ما يحتاج، ها؟ يحتاج زواج ولا شيء، خلاص. قال لك لا، الابن قال لك ما يجيش الزوج فوق أمه أبدا. قال لك أمي تكفي. قالوا إذا احتاج الأب إلى الزواج وجب على الزوج، إذا كان الأب فقير والابن مستطيع، ويصرف على زوجته أيضا، خالته. فإن كان له آباء وأولاد ولم يقدر على نفقة كلي قدم الأم. بخلاف الفطرة فيقدم الأب، الفطرة لأنها للشرف وهنا للحاجة، فتقدم الأم تروح تشتغل، زي الأب ممكن يعني حتى يروح يشحن لو ما يستعمل شيء، لكن الأم أبدا، فتقدم الأم على الأب. هل ممكن يكون له الشخص آباء أكثر من واحد؟ آباء يعني أب وجد أو أب وأم، صد الآباء يعني تغليبا. نعم. ثم الابن الصغير، الابن الصغير يقدم على الكبير. ايوه، ثم الكبير. ايوه، الابن امشي. وهذه النفقة مقدرة بالكفاية؟ لا، ينفق على امه وابنه الصغير وابوه، ما ذكرها في الشرح. قدم الام ثم الاب ثم الابن الصغير. أيوة. ثم الكبير. ايوه، وان اجتمعت الزوجة والاقارب قدم نفقة الزوجة. ايوه، نعم. هذه النفقة مقدرة بالكفاية. ايوه، مقدرة بالكفاية. كم يكفيهم؟ مد من الطعام، تختلف باختلاف الاعراف والزمن والمكان. نعم. ولا تستحب الزنا. ايوه، بخلاف نفقة الزوجة يعني. نعم، نفقة الزوجة دائما دفعتها تبقى في ذمتك، لكن هذه خلاص اذا راحت خلاص، لا تسقط بالتقادم. نعم. ويحتاج الوالد المعسر الى النكاح، لزم الولد الموسر اعترافه بالتزويج او بالتقليد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. بس انا ابي يريد ان ازوجه، لكن امي ما ترضى. امي بتضربني، والله تضربني ضرب. قل لي يا قليل الحياه تزوج ابوك يعني. يلا. موسر عندك مال؟ عندك قدره على تزويجه؟ لان الان سيجب عليك، ما هو؟ سيجب عليك النفقه عليه وعلى زوجته. اذا انت موسر، تزوجه. ايوه، او يعطيه جاريه تتشرى فيها بعد الطفح ارتاح. يلا اقرا، ما في جواريه. ومن ملك رقيقا او ثوابا لزمه النفقه والكسوه. ايوه، الرقيق يجب عليك ان تنفق عليه وتكسوه ايضا، والدواب يجب عليك ان تنفق عليها تعطيها الطعام، ما كسوه ما يجيبش. الدواب لا، ما فيش كسوة الدواب ابدا. نعم. يلا. ترجو فيمتنع على الزمن والحاكم. اي على النفقة يعني الاقارب والهاي. نعم. ايوه، انت امتنع عليه الكسوة والطعام والكذا، نعم يجب عليه، هذا واجب. فان لم يكن له مال اكرى عليه ان امكن، والا بيع يبع الحاكم، يعني يبيع عليه من ماله. نعم، من يبيع ارضيه ولا يبيع بيت ولا يبيع دابه ولا يبيع اي شيء. نعم. ينفق عليه؟ انه واجب عليه النفقه، كيف يتركه يموت وهكذا؟ نعم. اكرى عليه يعني جعله يشتغل، يعمل بالاجاره. او ياخذ من دوابه ويؤجرها، يمكن يؤجرها ويأخذ من النفقة ممكن. ايش قال بالشرح؟ فإن لم يكن له مال أكرى الحاكم عليه المملوك من الرقيق والدواب. أيوة أجرهم، يعني أجرهم بدل ما يشتغلوا عنده في البيت، لا خلهم يشتغل عند فلان بالشهر ب 30 ريال و 20 ريال ب 100 ريال 100 ريال، ولكن النفقة ينفق فيها على الدواب والعبيد والإماء. نعم. وإلا بيع عليه. أيوة خلوه يموت يباع. نعم. فصل. نعم. قلنا في بحضانة الأم. أمه صح، الأم هي أحق الناس بالحضانة، أما الأب ما يستطيع. الأب إذا بال الابن يقول له شيل ابنك، هذا بال فوقي وكذا وخرف فوقي وكذا يرمي به، لكن الأم ترى البول والخراع حق الطفل هذا عطر تغسله ولا تتأفف أبدا، تكون مريض تكون كذا تكون في عز النوم يصيح تقوم ترفع تعمل، لكن الأب ما يستطيع يتحمل أبدا. فالله سبحانه وتعالى يزرع الرحمة والمودة في قلب الأم والرقة والشفقة والحنان أيوة، لذلك جعل الحضانة لها. نعم. الأم ثم أمهاتها إذا ما تثبت فيها شيء، فأمهات الأم. نعم. فإذا ما في أمهات الأم انتقل لإيش؟ أمهات الأب. نعم. أمهات الأم من جد جي. نعم. المتدليات بإناث. نعم. تقدم القربة على البعد. نعم. المتدليات بإناث. أيوة أم أم أم. تقدم القربة في القرب، تقدم القربة في القربة. أيوة. ثم الأب. أيوة. ثم أمهات. صح. كذلك. أيوة. ثم أبوه. أيوة. من أبوه؟ أبو الابن، أبو الأب يعني. أبو الأب. الابن يعني الآن هو الزوجة والزوج معهم ابن، من أحق بالحضانة هذه؟ الزوجة أم الزوج؟ الزوجة ثم أمهاتها ثم الزوج ثم أمهات الزوج ثم الأب. أبو الأب. أيوة أبو الزوج هذا. نعم. أو أبو الأب. أيوة. ثم أبوه ثم أمهاته. أيوة. كذلك. نعم. الأخت الشقيقة. أيوة يعتبر من النسب، ما المذهب الجديد ما قدم الأخت، القديم قدم الأخت قبل منزلة الأخت منزلة الأم. نعم. الخالة يعني الخالة، ما هذا في القديم، ما في الجديد لا، الجديد الأم ثم أمها طلعت، ثم بعد ذلك انتقل إلى الزوج، فإذا انتقلت إلى الزوج خلاص الزوج نفسه ثم أمه ثم أمهاته ثم الأب ثم هكذا عصبة، ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت الأب ومشي. يعني خالته وعمته كذا. أخت شقيقة لل لل لل للأب. يعني عم ثم الأخ الشقيق ثم الأب. أيوة. ثم للأم ثم الأخ الأم يعني يمشي. ثم الخالة بعد ذلك. ثم الخالة. أيوة. بنات الإخوة للأبوين. أيوة. بنات. أيوة. يعني هو كان للأخوة ثم بنات الأخوة. لكن قدم ما بين الأخوة وبنات الأخوة لعيش الخالة. إن أحن. بنات عمتي. بنات الأخوة. أيوة. أيوة بنات عمي. أيوة. الأبوين. أيوة. بنوهم. أيوة. وين نزل؟ أيوة. من الأخوة هذه. نعم. روح. ثم للأب. ايوه الاشقاء ثم الاب، الابوين هم الاخوه الابوين ثم الاخوه الاب. ايوه ثم الاخوه الام ثم بعد ذلك العمه ثم بنوهم ثم الام ثم العمه. ايوه عمه الولد. اي عمه الاب نفسه، عمه الولد هذه الاخت الشقيقه، اخت الزوج. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب بس أنا اليوم بخرج قبل المغرب، بروح بخرج خارج إن شاء الله، الأمر لها في الليل إن شاء الله. يلا السلام. لا عاد الله أعلم إنه خرج إنه ما خرجش، خرط علينا خرط. السلام. قولوا يخرط علينا. عندكم خرط؟ لا يا مالي. Thank you. الباب وبعد نشوف. ثم الاخ الشقيق ثم اي من يعني اي اخت او اخ لاب. ما ذكر حتى من، لكن على اي حال واضح انت تفهمها هكذا. الان انت وزوجتك معكم ولد، من الحق بالحضانة؟ امه. ام من يعني؟ ام الولد. طيب ثم امها، امها يعني من؟ ثم الاب، الاب من؟ اللي هو انت. ثم امهاتك، امك وان طلعت وان طلعت، جدتك جدتك كذا، ماذي ابوك، واضح. ثم اختك، اختك مش اخت، اختك انت الشقيقه وكذا. ايوه الشقيق، ثم الاخ اخي يعني. ايوه لحظه، ما تبغى ثم امهات كذا، ثم الاخت الشقيقه. اين ثم الاخت الشقيقه؟ ماذا كان في الوقت الشقيقة للميت ولا للشقيقة للزوج؟ اي يمشي لعله الوقت الشقيقة ايضا ممكن تكون اخت شقيقة للرضع نفسه، يعني يحتمل للرضع نفسه انه اخته يعني مقدمة ايضا، ما فيش معنى. ثم الاخ الشقيق، ثم الاخ الشقيق ايضا، نعم. ثم لاب ثم للام. ايوه للرضيع نفسه، ثم خالة الرضيع يعني. أي كله الان للرضيع، اب للرضيع، اخ للرضيع، اخت شقيقه للرضيع، خاله للرضيع. ايوه خاله للرضيع. ايوه بنات الاخوه للابوين. تمام. ثم بنات الاخوه يعني اخوه الشقيق هذا، اخوه الرضيع بناته، بناته الاخوه الابوين. ايوه روح الابوين. ثم بنوهم. ثم الابي، اليوم مش موجودين المصريين. ايوه روح. ثم الأب إيش؟ الأبوين، الأخوة، الأب، ثم الأبوين، ثم الأب، ثم الأم، ثم بنوهم، ثم الأم. أيوة. ثم العمة بعد ذلك، عمة من؟ عمة الرضيع. أيوة. ثم العم، عمة الرضيع. من هي هذه عمة الرضيع؟ أخت أبو. يعني مش الأخت للزوج الأولى، مش الأخت للزوج، يعني الأخت يعني الأخت للمن؟ للرضيع نفسه. يعني عاد الآن. أيوة واضح، اتضحت الآن. ها روح. العم. ايوه العم للرضيع يعني. ثم بنات الخالة. ايوه العم للرضيع يعني اخو من؟ اخو الاب. ايوه. ثم بنات الخالة. ايوه. ثم بنات العم. نعم. ثم ابن العم. الاناث يقدموا على الذكر دائما في هذه المسألة لان حضانة. نعم. مشتركة. شرط الحاضن العدالة. العدالة، أما الفاسقة ولا الفاسق هذا لا يبقى عنده، لأنه هذا إنسان عدل، ولا الله سبحانه وتعالى يخلقه على الفطرة، ثم هو يأتي بعد ذلك يهوده وينصره. الآن الحاضنة تأتي من الفلبين وما أدري من أين تأتي، تكرره المجوسية والنصرانية، والله لا مش تكرره. اقرأ. والعقل. والعقل، أما المجنونة هذه ما ما ما لا تحضن أبدا، لأنها ممكن تحطه في النار. المجنونة تحطه في النار. تحطها في الايه تعال لا تريد تسكته. ايوه اقرا. والحريه، اما العبد لا، ولا العبد لانه حقه مشغول لسيده. نعم. ايوه. وكذا الاسلام ان كان الطفل مسلما. ايوه، اما تقول كافر الله اعلم حقه بلاد الكفار، الله لا حول ولا قوه الا بالله. عندكم في الامارات كلهم كفار ولا في مسلمين؟ الحمد لله. لا اقصد الخادمات اللي تاتي من الخارج، لانه عاد هنا في المدينه، يعني في السعوديه موجود الكفار والمسلمين، لكن في المدينه ومكه ما يدخلنا المسلمين. يعني تهدأ قليل انه يكون في نوع يعني امان شويه، لكن ايضا هم هناك كلها خلي الجواز مسلم ايش يعني، يطلب الله يشتغل، تجي هنا مسلم الله اعلم ايش. ها؟ اها شو يطلب الله؟ اقرا. ايوه ما تجيب لي واحد الله اعلم من اين هذه بلاد الكفار يقول لك ممكن تسلم هكذا مش انت. نعم نعم اما كان كافر خده خلاص هذا يجيب له كلب احضره كلب احضان كلبه. نعم حق للمرأة اذا نكحت الا ان تنكح من ايوه الان الحضانة للام ما لم تنكح فاذا نكحت وسافرت فليس لها. نعم اما اذا نكحت من له حضانته كان نكحت اخو الزوج مثلا مات الزوج تمام فتزوجت اخوه او اخته يقول لك خلاص تقول لك يعني بيكونش عبد للزوج لن يكون عبدا للزوج. ايوه اهلا وسهلا عليكم السلام حياكم الله. ايوه نعم. واذا بلغ الصغير حدا يميز فيه خير بين ابويه خلاص هذا لا لا هذا لو اختلفوا خلاص يبقى عند الام ولا عند الاب. لكن الى كم الى كم يبقى عند الام ان تطلق زوجتك وهي تاخذه بالقوه منك لان الحضانه لها في الشرع. لكن الى متى يبقى عندها تريد ابنك او بنتك وكيف؟ قال الى ان يعني يميز في الاصلح له فإن اختار الأم فعنده وإن اختار الأب فله. فإن اختار أمه فلا تمنع الأم الأب أن ينظر إلى ابنه ويربيه لأنه هو اللي حق بالتربية يأتي إليه نهارا وكذا لكن بالله يرى عنده معادي. وإذا اختارت الشخص اختار الأب فلا يمنع الأم من الزيارة. فإن اختار أحدهما سلم إليه لكن إن اختار الابن أمه كان عند أبيه بالنهار يعلمه ويربيه يطلعه رجال ما يودي عند أمه بعدين يطلع يقول أني عندكم يقولوا أني المرأة تقول أني ولا عندكم الرجال يقول البنت تقول أنا صح المرأة تقول أنا عندكم تقول أنا ضمير رفع متكلم البنت تقول أنا ولا تقول أني أيوه اقرأ. فإن عاد واختار الآخر رجع إليه حقه يختار بالاشتراك اختار الأم ثم يختار الأب ثم يغير يختار الأم يروح يمشي هذا حق من الشرع له. نعم. فإن عاد واختار الأول عيد إليه وهكذا أيوة. إلى أن يظهر منه بهذا ولع وخبل. أيوة أيوة أيوة إلى أن يظهر منه أيوة بهذا ولع وخبل أيوة امشي بلا اذا ظهر منه خبل انا ابغى امي روح عند امك روح عند ابوك انا ابغى ابي رجع عند ابوك لا ابغى امي انا اخذ خبل خلاص هذا ليس له شوف طريقتها يشوف ما يلحق بعد ذلك هذا كانه مجنون. ايوه لا بالطلاق بالله من الطلاق ها هذا بعد ما يصير كبير الطلاق. ايوه ها الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار صح زوج ما يصح من غير زوج انما الطلاق من الملك الساق واخذ بالساق اما شخص عدو ما ملك ما تزوج لا عاقل اما المجنون ما يدش ايش الطلاق وايش الزواج هو يفتكر يطلق يفتكر انه شيء يتزوج ايوه بالغ اما الصبي يصح له ان يعني يتزوج ولا يصح ان يطلق ما يطلق ابدا. ايوه نحن نحافظ على امواله ونحافظ على زوجاته ونحافظ على تصرفاته فما كان فيه مصلحة له قدمناها وإن كان فيه ضرر فنمنعه نقول لا يصح منك شيء. أيوة ثم الزواج أصلا لا يتزوج الطفل بنفسه وإنما الأب أو الجد هو الذي يزوجه أو أي شخص آخر قال له زوجك بنتي أو كذا قال الأب أقبل والجد قال أقبل خلاص وليس الطفل نفسه ولذلك الطلاق لا يكون إلا من زوج أما الأب أو الولي لا يطلق يقرأ مختار. أما إذا كان مكره يسدس فوق راسه طلق ولا سراسه ايوه واحد من الاردن من اصحابنا هذا راح زوج واحده من اليمن وبعدين كان يضربها ضرب يبدو انه قتلها بعدين كان كبير هو ضابط بالجيش رئيس المخابرات اخوها قالوا انه راح للاردن ودخل لقاعات المحكمة قرح راسه بالمسدس ومشى. من الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر نفسه اقرا. المجنون الصغير بس ما ادري هل هذا قصة حقيقة او لا. ما قتل اي وقتل ما القتل قتل قتل المرأة وجاءوا يعتذروا لليمن. هناك ما يقع منه الطلاق ما يقع منه الطلاق ابدا. ايش المشكلة؟ لا لا لا ما يقع الطلاق زوجته هذه الا اذا طلبت الزوجة بعد ذلك الفصل انه مجنون من حقها تذهب للقاضي وكذا يتفق الصبي كذلك ما لا يطلق. نعم. فلا يصح طلاق صبي. ايوه. ايوه بيقول لك خلاص اعتذر يعني. لا لا. ايه؟ صحيح. انا عندي شيخ. انا عندي شيخ غدرتني. ما بدك هذا درس خلاص انتهى. ممكن نجيب له على الدرس خلاص هذا هو درسه. خلاص هذا درسه خلاص خلنا نروح له. ولا يصح طلاق صبي ومجنون ومكره بغير حق. ايوه مكره بغير حق. اما اذا كان مكره بحق ما رضي يدفع النفقة ولا رضي يدفع الضار بزوجته او آلة حلف يمين ان لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، انتهت الأربعة أشهر، صعد زوجتك الماجي، قاضي انتكأوا بالغصب، يقول له طلق ولا بطلق عنك أنا، عادي. أما إذا كان واحد يجبره هكذا يقول له طلق ما يقع الطلاق، نعم. القاضي يطلق زوجته. أما زوجتي يطلقها أنا ما يطلقها زوجتي، يطلقها في القاضي. مثل أن هدد بقتل أو قطع عضل أو ضرب مبرح. أيوه، هذا قال لا يقع الطلاق، أيوه. وكذا شتم او ضرب يسير. لا الشتم اليسير هذا ما وهو من ذوي المروءات ولا ها اي ذاك من ذوي المروءات. ايوه ذوي المروءات حتى كلمة ما يبغى اختلف. الان يجي اخو زوجتي يقول لي طلق ما بطلق مسدس يقول لي طلق ولا بكسر راسك قلت له خلاص طالق هذا ما يقع الطلاق لانه هددني بالقتل او انني انا من اهل المكانات انا ذا هيئة بشارع ابن شارع اقول له طلق يا قيل الحياة وسف يا كلب يا بطل 20 كلام اقول عادي ما ليس اكراه. لكن ذوي المروءات واصحاب الهيئات ما يحتاج كلمة طلق يا طلق ولا طالق قال هذا اكراه يعتبر لذوي المروءات مفهوم ما يحتمل. لا يختلف معروف الان اصحاب المروءات يعني اصحاب مكانه صاحب مكانه ايوه يعني انت بتنزل الناس منازلهم معروف احد حمال والثاني شيخ والثالث قاضي والثالث كذا والثالث كذا. حتى في البيت شتم شخص نعم زال عقله بسبب لا يتعذر فيه كالسكران. ايوه ومن شرب دواء يزول عقله بلا حاجة يقع طلاقه. السكران هذا يقع طلاقه تغليظا عليه. السكران هذا مخاطر يقع طلاقه ويقع تصرفاته. نعم. وكذلك من شرب دواء وهو يعلم يعني متعدي. اما اذا كان غير مكره او اذا كان يعني اذا كان مكره على شرب الدواء او حتى على شرب الخمر او كان لا يعلم انه خمر او كان مريضا استعمله للعلاج ثم غاب عقله فطلق هذا لا يقع منه. يعني مكتوب لا يتعذر فيه. ايش بسبب لا يتعذر فيه؟ اين ولا؟ لا يعتذر فيه. اين انت طيب فين انت؟ من زال عقله بسبب لا يعتذر فيه. لا يعذر. لا يعذر فيه. ايوه ما يعذر لانه سكران هذا. حتى يعذر السكران. لكن اللي يشرب للدواء يعذر. اللي يشرب للدواء للعلاج هذا يعذر. اما يشرب للسكر هذا لا يعذر. هذا يزيد رب النعال. نعم. الدواء قال بلا حاجة. الحاجة خلاص ما يعذر. او شرب الدواء بغير حاجة عجبه يعني. خلي كوكايين هذا ممتاز هذا. قال هذا يخلي واحد ميح. ها؟ تعمل العلاج ثم بعد ذلك يشربه وكذا غير حاجة. قال هذا يقع طلاقه. لانه يشربه بغير حاجة. ايوه وله ان يطلق بنفسه. الطلاق هذا يجوز ان يطلق بنفسه ويجوز ان يوكل. نعم وله ان يوكل ولو امرأة عادي ما اش مانع. طلاق يجوز ان يقطعه بنفسه او حتى يقول امرأة انت وكيلتي في الطلاق او يطلق يقول له انت طالق خلاص. لانه اصلا يجوز للرجل ان يقول للزوجة نفسها طلق نفسي تقول طلقت نفسي ويقع الطلاق. عرفت اذا وكل امراه يجوز ما اش معنى امراه تقول لها طلق ستاتي ها اقرا وللوكيل ان يطلق متى شاء. ايوه متى شاء خلاص. قال وكلتك. قال زيد يقول لي انا وكلتك في طلاق زوجتي اي وقت يوكل يطلق. هذا ما حدد زيد. لا لو قال له اليوم اليوم خلاص لأنه الوكالة معروف بحسب السيد بحسبها. نعم لكن إذا قال لزوجته طلقي نفسك فقالت على الفور طلقت نفسي طلقت طلقت. هذا طلقت. الآن هل هل هل بالنسبة للمرأة إذا قال لها طلقي نفسك هل هو تمليك أو توكيل؟ فإن الجديد يقول أنها تمليك والقديم يقول لا توكي. الفرق على الجديد والقديم أنه إذا قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها في الحال يقع على القديم وعلى الجديد. لكن لو قال طلقي نفسك ولم تطلق بعد ساعة راحت له بعد ساعات وراحت تطلق قال لا يقع على الجديد ويقع على القديم. القديم توكي في أي وقت بكرة حتى. لكن على الجديد تمليك لا بد من القبول كأنه بيع. افترقوا خلاص ما أي ما ليس لها. أيوة وإن أخرت فلا. أيوة إلا يقول طلقي نفسك متى شئتي. خلي هذا إذا قال لها متى شئتي فيصير هذا توكيل واضح ما يحتاج. هذا على القديم والجديد. ويملك الحر ثلاث تطليقات. أيوة الحر من ثلاث تطليقات. أما العبد ليس له إلا طلقتين فقط. نعم والعبد طلقتين صح. ويكره الطلاق من غير حاجة. هو الطلاق يدور عليه الأحكام فبغير حاجة هكذا هذا مكروه ويحمل عليه حديث إن كان ضعيف قال بغض الطلاق الأحلى إلى الله الطلاق. لكن الطلاق قد يكون مندوب إليه كان يكون هذا فيه ضرر لابد من الطلاق الآن لا ينتبه أن يطلق. هذا قالوا إذا كانت امرأة يعني قيلة حياة يندب يطلقها هذه لسانها طويل وكذا ويعني زفت وقارع وآذي الناس وكذا قالوا ده يندب يطلقها. شوف لها واحد ثانية سكتها لأنه هي تشتيب عصا. بعض النساء ما تحتاج إلا عصا وهذا يكون مسكين طيب ما ينفع يعني ما تفعله. هذا يندب يطلقها تصل عند واحد ثاني وريها نجوم الظهر لما تقول نجوم الظهر لك. وقد يحرم من كل الإضرار بها والأذية وقد يجب كما آلة وكذا. نعم والثلاث أشد كراهة. كراهة أشد كراهة طبعا. بل بعضهم قد يحرم يقول لك ثلاثة هكذا طارق ثلاث حرام. بعضهم قد حرام ويعصي. نعم لكن عند الشافعي يقول يجوز ما فيش معنى لكن يكون مكروه. ايوه وجمعها في ظهر واحد اشد. اشد كراهة. ايوه الظهر ايش دخل الظهر يعني مرة واحدة يقول هذه طالق طالق طالق. لكن لو انه في هذا الظهر طلقها طلقة ثم في الظهر الثاني طلقة ثم في الظهر الثالث طلقة خلاص يكون مكروه بس. ايوه نعم ثم الطلاق على أقسام. أيوة. سني وبدعي ومحرم. سني وبدعي. الطلاق قسمين، ما سني وإما بدعي. والقسم الثالث لا سني ولا بدعي. فهو إن طلق المرأة في طهر لم يمسها فيه وكانت ذات أطهار وحيض فهذا يسمى طلاق سني. خلاص؟ يعني طلقها في طلاق في في في في طهر لم يمسها فيه. خلاص هذا يسمى طلاق سني. فإذا طلقها في الحيض فهذا يسمى طلاق بدعي. أو في طهر مسها فيه يسمى طلاق بدعي. فإذا طلقها وهي لا تحيض يائسة أو صغيرة أو كانت حامل أو بخلع أو قبل الدخول فهذا لا ولا لا سني ولا بدعي. سني وبدعي ومحرم. أيوة. ومحرمين. ها. وخال عن السنة والبدعة. أيوة يعني لا سني ولا بدعي. فأما السني فهو يطلق في طهر لم يجامع فيه. أيوة. والبدعي المحرم أن يطلق في الحيض بلا عوض أو في طهر جامعها فيه. أيوة. أي شيخ إذا طلقها في حيض بعوض إيش يسمح؟ أيوة هذا خل. خل. هذا لا هذا لا طلق لا لا لا بدعي ولا سني هذا. فإذا فعل ندب له أن يراجعها. نعم. وأما الخالي عنهما فطلاق الصغيرة والآيسة من الحيض من الحيض والحامل غير مدخول بها. ليش ليش وش قال هذا ولا ايش قال اللي قبلها؟ عيد الكلام اللي قبله فين؟ من اول بدعي. ايوه المحرم ان يطلق في الحيض بلا عوض قبله. السني. ايوه السني هو يطلق في طهر لم يجامع فيه. تمام. والبدعي المحرم أن يطلق في الحيض بلا عوض. أيوة. أو في طهر جامعها. ها بلا عوض يعني خلو صح. أنا افتكرت أنه يقول أنه هذا مستام. لا بأس لا بأس روح. فإن فعل ندب له أن يراجعها. أيوة. وأما الخالي عنهما فطلاق الصغيرة والآيسة. أيوة. من الحيض هذه لا سني ولا بدعي. نعم. والحامل غير مدخول بها. نعم. الحامل الحامل الحامل والحامل وغير المدخول بها. ايه وغير مش الحامل غير المدخول بها. ايش بدأ وقتكم؟ ها؟ ايوه اقرأ. ايوه. والحامل وغير المدخول بها. ايوه. خلاص هذا لا سني ولا بدعي حتى غير المدخول بها لانه تزوجت ثم طلق هذا لا سني ولا بدعي. نعم. والالفاظ التي يقع بها الطلاق صريح وكناية. طالق هذا صريح. اغربي عن وجهي اقلبي وجهك اضربي. ايوه اغربي كذا كل لفظ يحتمل الطلاق وعدمه فهذا يسمى بالكناية. والالفاظ الصريحة هي ثلاثة طلاق والفراق والسرح بس اللي ذكرها القرآن. يقرأ. فالصريح يقع به سواء نوى به الطلاق. الفرق بين الصريح والكناية ان الكناية يحتاج الى نية اما الصريح لا يحتاج الى نية ما لنا دخل. تقول لها طالق قال انا ما قفزت اضحك العب لا كله يقع ضحكت وما ضحكت تمزح وتنتجاد قصدت وما قصدت. ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي به الطلاق. الكناية الكناية لابد له من نية أما إذا لم ينوي فإنه لا يقع لأنه قال قرب وجهي قال إيش تقصد قال أقصد أنت طالق خلاص يقع طلاق قال لا أقصد تقرب وجهها الآن اخرج من عندي زعلان منها ذهبي عند أهلك إيش تقصد قال اقصد طلق خلاص يقع طلق قال لا اقصد تروح عند اهلها زيارة خلاص يصدق. نعم. فالصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح فاذا قال طلقتك او فارقتك او سرحتك او انت طالق او مطلقة او مفارقة او مسرحة كلها مشتقات الطلاق والفراق والسراح يعني بلفظها طالق او مطلقة او مطلق كلها مشتقاتها يقول انها تطلق طلقت سواء نوى به الطلاق او لا ام لا صح. والكنايات قوله انت نية انت خلية انت برية انت ايوه خلية عندك ما عندك زوج يحتمل هذا ويحتمل هذا. ايوه انت قلنا قصدي خليه من الاذى يعني ليش او كذا بري يعني انت من بريء مني او كذا انت خليه الله ورجاء او بريه بريه او بته بته او بتله ايوه او بائن او بائن يعني انت بائن مني يعني يحتمل كل هذا يحتمل او حرام انت حرام علي يحتمل احتمل هذا احتمل هذا واعتدي ايوه احتمل برضو طلاق واحتمل عدمه نعم واستبري رحمك يعني احتمل طلاق واحتمل عدمه وتنقعي تقنعي يعني احتجبي مني لانه كان انا الان اجنبي عنك احتمل والحقي باهلك ايوه وحبلك على غاربك يعني كالجمل بالصحراء حبله على غارب فوق الرقبة حق الحبل ايوه ما تسمعوا اهل ما تسمعوا احد ايوه ونحو ذلك يشار انها كثيرة يعني لا تحصى صريح ثلاثة بس خلاص وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم وقت 40 دقيقة حظك اقل شيء انا حظك الحمد لله حظك الله جزاك الله خير انا من الساعة 2:30 هنا قبل ما وانا قلت لكم امس ان وقتي تغير